اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أفض علينا من رحماتك، وأنزل علينا من بركاتك، واشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم في إحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسلم.